بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الرابع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتبقى من الجزء الأول من البحث المتعلق بالنيات الأبواب الفقهية وتفاصيلها في العبادات، فرأيت من المناسب أن نكمل من الجزء الثاني المتعلق بالإخلاص، ثم نختم بعد ذلك بالقضايا يعني الفقهية. والباب الثاني يتناول قضية الإخلاص، فيمهد أولا الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى ببيان أهمية الغاية وعظيم خطرها. يقول: الأفعال الإرادية التي يقوم الإنسان بها لا بد لها من محركات تدعو الإنسان إلى فعلها وتحقيقها، وهذه المحركات قد تكون نابعة من حاجة الإنسان إلى أمور معينة كالطعام والشراب والنكاح، وهي ما تسمى بالدوافع، وقد تكون أهدافا حسنت وزينت له بحيث صارت تلح عليه وتستدعيه إلى تحقيقها لما قام في نفسه من أن الخير في السعي إليها وإيجادها. هذه المحركات من حيث هي بواعث وتصورات تطلب مرادها يطلق عليها الدواعي أو البواعث أو الدوافع، ومن حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونيله تصبح هدفا وغاية. ومن العلماء من يقصد بالدواعي مجموع المحرك القائم بالنفس والهدف الذي يسعى إلى إيجاده، ونحن سنطلق عليها في الأغلب الغاية لأننا ننظر إليها من هذا الجانب أكثر مما ننظر إليها من الجانب الآخر، وإن كان بينهما اتصال وثيق ورابطة لا تنفصم. والغاية التي يتصورها الإنسان ذات تأثير كبير عليه، فالذين يبذلون أنفسهم في ميادين الحرب والقتال عن رضا وطواعية حريصين على الشهادة، ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يطلبون بالاستشهاد خيرا عظيما. فانظر هنا كيف أن الغاية أثرت في سلوك الإنسان ووجهته لهذا السلوك، فهو يبذل نفسه وروحه ودمه في سبيل الله لأنه على يقين من أنه هذا أقرب طريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات. وقد عني الحكام والساسة والقادة والمربون والاقتصاديون وغيرهم بدراسة الدوافع والغايات عناية كبيرة، وأفرد علم النفس الاجتماعي لهذا الجانب مباحث واسعة، وما ذلك إلا لأهميتها وعظيم فائدتها. ونحن ندرك بدون عناء كبير بما نلاحظه في أنفسنا وفي نفوس الآخرين من حولنا أن الأهداف التي نرسمها في تصوراتنا تنتصب أمامنا بحيث تشدنا إليها شدا، ولا تزال تشغل عقولنا وتتراءى لنا مهما شغلنا عنها في غمرات الحياة، ولا نستريح ولا نهدأ حتى ندركها، وإلا بقيت حسرة في قلوبنا وألما ممضا في نفوسنا. ولذلك عني الباحثون على اختلاف مشاربهم بهذا الجانب كي يعرفوا السبيل الذي وجه به سلوك الإنسان نحو ما يريدون تحقيقه وإيجاده. فعلماء التربية يريدون من وراء هذا أن يندفع الناشئة اندفاعا ذاتيا إلى تحقيق الأهداف التي يرسمونها ويحددونها. ورجال الاقتصاد يريدون أن يصل الإنتاج إلى قمته، ولا يتحقق ذلك إلا إذا انبعث العمال إلى العمل عن رضا وطواعية، معتقدين أن هذا العمل يحقق لهم خيرا وصلاحا وهكذا. والإسلام جاء لإصلاح النفس الإنسانية، ومنزله هو العليم بهذه النفس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لم يرغم الإنسان على اعتناقه والعمل بموجبه، لأن الإكراه مخالف لفطرة الإسلام ومخالف للحكمة التي أوجد الإنسان من أجلها. ولذلك كان السبيل الذي سلكه الإسلام، يعني الإسلام لم يسلك طريق الإكراه على الإيمان، كمثلا أن ينقلب الغيب شهادة، يعني الناس لو أنه كشفت الحجب ورأوا الله عز وجل ورأوا الملائكة ورأوا الجنة ورأوا النار ورأوا عذاب القبر. في هذه الحالة ستنتهي صفة الحياة الدنيا، لن تصبح دار العمل وإنما تصبح دار الجزاء. وفي نفس الوقت هذا الإيمان الذي ينشأ نتيجة معاينة هذه الغيبيات ليس هو الإيمان المعتبر في الشرع، لأن هنا إكراه على الإيمان، لأن كل الناس حينما يعينون هذه الأشياء سيصبحون موقنين بها، لكنه ليس اليقين الذي ينجيهم، وإنما هو كاليقين الذي لا ينفع. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا يوم القيامة، كفار يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالإيمان الاضطراري والإلجائي لا قيمة له ولا أثر ترتب عليه في الثواب والعقاب. كذلك الإنسان إذا كشف عنه الغطاء وأتته الغرغرة وروحه تخرج من بدنه وتاب في ذلك الوقت وآمن، هل ينفعه ذلك؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن الإيمان في هذه الحالة إيمان اضطراري. العبرة بالإيمان في دار العمل ودار التكليف وهي الدنيا، وذلك لا يكون إلا عن طريق النظر في الآيات والتدبر في الكون والتأمل في الآيات التنزيلية بجانب الآيات التكوينية. فالإيمان الذي ينشأ عن اختيار وعن اقتناع وعن تفكير هذا هو الإيمان الذي ينجي. أما الإيمان واليقين الذي يأتي بالاضطرار فلأنه لا يملك سوى اليقين، ليس هذا اختياريا. فذلك الشريعة تقر بأن الإكراه مخالف لفطرة الإنسان، وقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليس معنى لا إكراه في الدين أن الناس الأمر مخير إليهم، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا، كما يقول بعض المنحرفين في تفسير قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا على سبيل التخيير، وإنما هذا على سبيل التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ليس المقصود إباحة المحرمات وإنما بيان المسؤولية الفردية، أن كل إنسان محاسب ومسؤول وكل امرئ بما كسب رهين. وأيضا حتى الكافر لو أكره وألجأ بالقوة على الدخول في الإسلام فإنه لا يعد مسلما ولا يترتب أي أثر على هذا الإسلام الذي نشأ عن الإكراه. فلا إكراه في الدين لأن الإنسان أوتي العقل والفطرة وأقيمت عليه الحجة الرسالية بالآيات التكوينية والآيات التنزيلية، فمن ثم هو أصبح مسؤولا عن أعماله ولا سبيل إلى إكراهه ما دام سوف يحاسب على عمله. فالسبيل الذي سلكه الإسلام لتوضيح الغاية التي ينبغي على كل إنسان أن يسعى إلى تحقيقها هو سبب الإقناع، الإقناع وإقامة الحجة والبراهين. كان السبيل الذي سلكه الإسلام لإقناع الناس هو توضيح الغاية التي ينبغي أن يسعى الإنسان إلى تحقيقها وبيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك، بعبارة أخرى إقامة الحجة على العباد بتوضيح الحق وبيانه وإخبارهم بأن هناك دارا آخرة فيها خلود، إما جنة أو إما إلى نار، وأن الأسباب التي تؤدي إلى النجاة هي كذا والأسباب التي تهلك الناس هي كذا. هذا هو سبيل الإسلام في دعوة الناس للدخول إليه، أنه بيّن لهم الغاية التي ينبغي أن يسعوا إليها وما هي الأسباب التي تدعو إلى ذلك والنتائج الخيرة التي ينالها الإنسان من وراء هذا، وتوضيح العواقب السيئة والآثار البالغة الخطورة المترتبة على التوجه إلى غير الغاية التي رسمها. وعندما نطالع النصوص الإسلامية في القرآن والحديث ندرك مدى العناية بإيضاح الغاية وتجليتها والكشف عن أبعادها. ويكفينا في هذا أن نعلم أن الغاية التي يرجوها المسلم من وراء أفعاله هي المعيار الذي يقوم به عمله، فالأعمال تصبح ذات قيمة أو تفقد قيمتها باعتبار الغاية التي يرمي إليها العامل من عمله. فالذي يصلي ابتغاء مرضات الله عمله أفضل الأعمال، والذي يصلي لينال شرفا ومكانة عند الناس عمله شر الأعمال. مع أن هذه ظاهرها صلاة وهذه ظاهرها صلاة، ما الذي جعل نفس الفعل في حق شخص هو أشرف الأعمال وفي حق شخص آخر هو شر الأعمال، مع أنهما في الصورة شيء واحد، كلاهما يصلي كلاهما يتصدق كلاهما يجاهد وهكذا؟ هو اختلاف الغاية، هذا يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة وهذا يريد الرياء والسمعة والدنيا. والذي يهاجر استجابة لأمر الله ونصرة لدين الله عمله في المرتبة العليا، والذي يهاجر طلبا لنفع دنيوي، مال يحوزه أو امرأة يتزوجها عمله باطل مضمحل. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعرفة الغاية الحقيقية التي تستثير النفس الإنسانية هو مفتاح النفوس. فالنفس الإنسانية كانت ولا تزال سرا عجيبا ولغزا معقدا أتعب العقول وحير الفلاسفة والمفكرين منذ أقدم العصور. ولقد قام العلماء بجهود مضنية كي يصلوا إلى كنه النفس الإنسانية ويسبروا أغوارها، وقد ارتدت بحوث العلماء في كثير من الأحيان إلى ترهات وتفاهات، لأنهم راموا التوصل إلى شيء لم يعطى الإنسان القدرة على الإحاطة به. فروح الإنسان وسر الحياة من مكنونات علم الله، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لقد قرر كثير من الباحثين في العصر الحديث أن النفس الإنسانية لا وجود لها، ده كلام الناس المخرفين، أن أصلا ما فيش روح، ده هي كده الإنسان ده كيان زي الآلة ويستوي مع الحيوانات ولا فرق بينه وبينها. فقرر هؤلاء الضالون أن النفس الإنسانية لا وجود لها، والإنسان ليس إلا آلة تستجيب لما حولها من مثيرات ومنبهات ولا تحركها أي دوافع خارجية. ويرى كثير من الباحثين أن ما كان يسمى بالغريزة والدوافع الفطرية يمكن إرجاعه بالتحليل إلى سلسلة من الأفعال المنعكسة. الأفعال المنعكسة بتكون لا إرادية، زي الرضيع مثلا إذا لمس فمه بأي شيء فإنه فورا يلتقمه، أو مثلا أفعال معينة بيحصل تنبيه للأعصاب في مكان معين في قدمه أو كذا فتلقائيا بيحصل رد فعل حركة بصفة معينة، فهم ينظرون إلى سلوك الإنسان على أنه عبارة عن مثل هذه الأفعال المنعكسة لا غاية ولا هدف. فالعلماء الماديون ينظرون إلى الإسلام نظرة مادية صرفة، فهم لا يعترفون بأن في الإنسان نفحة علوية. ولقد صور فرويد الإنسان بأنه مجموعة من الشهوات لا ترتفع عن الواقع المادي ولا ينطلق من إسارها، فهو أسير للمادة أو للشهوة. فالإنسان عند هؤلاء مخلوق مشدود إلى هذه الأرض، هي عالمه الذي يعيش فيه ويسعى إليه، وهي منتهى آماله وغاية مطلوبه. مع أن نظرية فرويد في كثير من أساسياتها بتنبني على أساطير خرافية يونانية، أساطير اليونان خرافية، معظم أو كثير من كلامه مبني على عقدة أوديب وعقدة إلكترا ومثل هذه الأشياء، لما ترجع فيها هتجد لا تؤسس على برهان علمي، إنما هي أضاليل وأساطير الوثنيين اليونان، وعلى أساسها بنى أجزاء من نظرياته. حتى إن بعض المنتسبين لمدارس فرويد الآن يفرقون بينه وبين مدارس النفسية الحديثة بأنها مدارس مؤسسة على الدليل، وهذا اعتراف صريح بأن مثل هذه المدارس الضالة لم تعرف الدليل وتعرف العلم. ومع ذلك بعض الناس ممن يزعمون أنهم علماء يرحبون بكلام فرويد ويقدسونه ويعظمونه، مع أنه باعترافهم قائم على وثنيات وخرافات. يعني نحن لا نريد أن نضيع الوقت بذكرها، لكن هم يعترفون أنها ليس لها علاقة بالعلم على الإطلاق. كنت أتكلم مع أحد الإخوة قريبا في ذلك، طبيب نفسي، فقال لي: بس إحنا بنشوفها في الواقع مع بعض الناس. فقلت له: موضوع نظرية فرويد أنها أحيانا في كلام من اللي قاله بنلمسه في الواقع عامل زي واحد الراديو بتاعه بيتعطل، بس لما تخبطه كده بيشتغل. هي جت كده، مش معناها أن هي دي الطريقة الصحيحة لإصلاح الراديو، بس ساعات لما بنخبطه بيشتغل، فخلاص بيخبطه. هذا موضوع طبعا طويل، لا نريد أن نخرج من النسخ العام للكلام يعني، لكن هذا للأسف الشديد واقع كثير من المسلمين الآن، أنهم يعيشون لا لغاية، بل غايتهم قلدوا فيها الكفار ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وبالتالي تجد الكلام كله حتى كلام بعض المتدينين ماشي على الإسلام دين الحضارة، وإحنا اللي عملنا الكيمياء والجبر والمباني فتجد أننا نفاخر القوم بما لا يمكن أن نلحقهم فيه. فبالتالي أصبح كأن هدفنا من الحياة هو هدفه نفس الهدف، الغاية واحدة، وهم قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فبالتالي غايتهم الدنيا، وبالتالي حياتهم تخطط على أساس تحصيل متاع الدنيا بصورة أو بأخرى. وبالتالي كثير من المسلمين يلغون من حساباتهم تماما أنه يعيش للآخرة، وأن الأخيرة هي وطن الحقيقي له، وأن الدنيا عبارة عن جسر أو قنطرة يعبرها إلى الآخرة. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: ولقد صور فرويد الإنسان بأنه مجموعة من الشهوات لا ترتفع عن الواقع المادي ولا ينطلق من إسارها، فالإنسان عند هؤلاء مخلوق مشدود إلى هذه الأرض، هي عالمه الذي يعيش فيه ويسعى إليه، وهي منتهى آماله وغاية مطلوبه. لقد ضل الإنسان وهو يبحث عن أقرب الأشياء إليه نفسه، لقد أضاع نفسه وهو يبحث عن نفسه. فريق أنكر حقيقة الإنسان عندما أنكر الروح التي تسري في كيانه، وفريق لم يستطع أن يتعرف على الروح معرفة حقة وإن آمن بوجودها. ونتج عن ذلك أن الغاية التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها وإيجادها بقيت مجهولة، وأن المنهج الذي يجب أن ننهجه بقي غائبا، وبذلك بقي الإنسان يعيش في متاهات ويمضي في الحياة وهو لا يدري. والموقف الحق لا يتمثل في أن نمضي في بحوثنا الرامية إلى معرفة حقيقة النفس الإنسانية، فذلك سبيل ثبت فشله، يعني لا طريق إلى أن ندرك كنه النفس الإنسانية. الروح، ما هي الروح؟ سر حياتنا، الفرق بين الحي والميت هي الروح. ما هي الروح؟ نحن لا نستطيع. وثبت من حيث الواقع أننا لا سبيل إلى إدراك كنه هذه الروح، فذلك سبيل ثبت فشله. وأعلمنا الله سبحانه وتعالى بأن نيله لا يستطاع: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعجز الإنسان عن إدراك نفسه، والعجز عن الإدراك إدراك ماذا؟ إدراك الجهل والضعف، كما قال الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وإذا كل إنسان ما يزيد علما يدرك أكثر كم هو جاهل، فهذا هو شأن العالم علما حقيقيا: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فعدم الإدراك هو في حد ذاته إدراك لحقيقة النفس وضعفها، فيتواضع لربه عز وجل ويطلب هذه الحقائق فقط من علم الوحي. يقول: وأعلمنا الله بأن نيله، أي إدراك حقيقة النفس، لا يستطاع، وإنما السبيل أن نتعرف على الغاية المثلى التي متى رسمت للنفس الإنسانية تفاعلت معها وعملت فيها خيرا ووجهتها الوجهة التي تتحقق بها سعادتها وهناؤها. وهذا هو الذي جاءنا به القرآن الكريم، وقد حل الإنسان بذلك اللغز الذي قضى الإنسان عمره وهو يبحث عنه، حله الإسلام بأيسر سبيل، فالإنسان يطيق أن يتمثل الغاية ويسعى إلى تحقيقها. هذا شيء في قدرة الإنسان، يستطيع أن يبحث عن هذه الغاية ويتمثلها ويجتهد في تحقيقها، فيجد نفسه ويحقق دوره ويمضي إلى مطلوبه. وبذلك ترتفع عن كاهله الأعباء الجسام التي تراكمت بفعل الضلال الذي لف البشرية بسبب الجهل الكبير على مدى قرون متطاولة، وهذا ما سنحاول بيانه إن شاء الله تعالى في هذا الباب. ثم يقول تحت عنوان: لا غنى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام. لا خلاف بين الناس في أن المطلوب الذي يرمون إلى تحقيقه وإيجاده هو السعادة، فمن أجل السعادة ينطلق الناس في مساعيهم وأعمالهم يوما وراء يوم، وشهرا في إثر شهر، وعاما بعد عام. وقد أقر بهذه الحقيقة أهل الفكر والمعرفة وعلماء الاجتماع والنفس. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه. تطلبت غرضا، حددت هدفا جميع الناس يبحثون عنه ويحبونه ودون أن يحصلوا عليه. تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه، ولكن رأيت الناس على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم ومراداتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهو الأقل من الناس في الأقل من الأمور. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها منذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه وكل غرض سواه، ففي الناس من لا يستحسنه. لكن هذا هو الغرض الذي يستحسنه جميع الناس، طرد الهم. والهم دائما يتعلق بالإيه؟ بالمستقبل. الهم دائما يتعلق بالخوف من المستقبل والقلق من المستقبل. وهذا الذي أسماه ابن حزم بطرد الهم هو الذي أسميناه بالسعادة، فالسعادة لا تتحقق إلا بطرد الهموم التي تلم بالنفس. ومع أن الناس اتفقوا على هذا المذهب إلا أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد السعادة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان ويسعى إلى تحقيقها في واقع الحياة. والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى الجهل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه مهما أوتي من علم. فكثير من الناس يطلب أمورا ويكون في تحقيقها دمارهم وهلاكهم، وآخرون يظنون أن الشقاء يكمن في فعل أمور والسعي إليها، فينفرون منها نفور حمر الوحش من الأسد. وواقع الأمر أن السعادة والصلاح في تحقيق هذه الأمور. يعني من الناس من يطلب أمورا يريد أن يحققها وهذه الأمور هي هلاكه، ومنهم من يرى أن الشقاء في فعل أمور معينة، وفي الحقيقة أن فعل هذه الأمور هو الذي يترتب عليه السعادة. وهذا الجهل عائد إلى قلة العلم بحقائق الأمور وبواطنها، وقلة العلم بالعواقب والنتائج. أضف إلى هذا أن ما وراء الحياة الدنيا غيب لا يدركه الإنسان، فنظرة الإنسان نظرة محكومة بالدنيا لا تتجاوزها إلى ما وراءها، لقصور علم الإنسان في هذا إذا اعتمد على نفسه. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان اقترن بخلق آدم الوعد بأنه لن يترك البشر هملا، وإنما سيرسل إليهم الرسل، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا من عهد آدم عليه السلام. الهدى هنا هو الوحي، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية في سورة طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإنسان إذا اعتمد على علم نفسه فإنه يضل ويشقى لقصوره في إدراك الغيب، ويقترن بالجهل ظلم النفس وطغيانها. فالنفوس بما حبب إليها من الملذات العاجلة المرئية المحسوسة تتعامى عن الخير الحقيقي الذي يجب أن تقصده، بل تؤثرون الحياة الدنيا. من أجل ذلك آثر كثيرون النفع المادي وشهوات الدنيا التي تروي أهواء النفوس، وتركوا الآخرة وراءهم ظهرية لأنها تحتاج إلى جهد مبذول ومخالفة لأهواء النفوس. فمن الناس من ظن أن الراحة هي أن يتخلص من تأنيب الضمير أو من الشعور بالذنب، وكما يقولون يتصالح مع نفسه. في الحقيقة مش بيتصالح مع نفسه، بيتصالح مع شيطانه ومع نفسه الأمارة بالسوء، وهو ظن أنه سيصل إلى السعادة. ومع ذلك مع وقوع في استحلال المحرمات أحيانا هو لا يصل إلى سعادة، بل ينتهي إلى الشقاء بعينه. من أجل عدم قدرة الإنسان على التعرف على السبيل الأقوم والمقصد الأسمى كانت الرسالات وجاءت النبوات تجلي له الحقائق وتبصره بالغاية والنهاية. فالإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جهل بعواقب الأمور، جهل بالغيبيات، جهل بما يصلحه في نفسه، ظلوما لاتباع أهواء نفسه. فالأهواء من جهة والجهل من جهة، فإن لم يتبع الوحي الإلهي فالنتيجة هي الخسران المبين في الدنيا والآخرة. ثم يقول الدواعي الطبيعية والدواعي الشرعية. الدوافع منها ما يرجع للطبع ومنها ما يرجع إلى الشرع. يقول هناك دوافع طبيعية تدفع الإنسان إلى تحقيق مراده، وليس كل الدوافع الطبيعية سيئة ولا قبيحة، بل كثير منها أوجده الله في الإنسان كي يندفع اندفاعا ذاتيا لتحقيق مراده الذي تقوم حياته به. ولو لم يخلق الله له هذه الدوافع لما سعى في طلب الرزق، ولما تناول الطعام، ولما سعى للزواج. وقد لاحظ جمع من العلماء أن الأمور التي لها دواع طبيعية مغروسة في أعماق النفس الإنسانية، اكتفى الشارع بشرعها ولم يقم الدواعي إلى فعلها اكتفاء بالدوافع الداخلية. يعني نجد أن الأمور الفطرة أو الغرائز الفطرية هي التي تؤزه على تحصيلها، اكتفى الشرع بإيه؟ بأنها مشروعة وأنها مباحة، اكتفاء بأن الدافع الطبيعي لم يكلف الله سبحانه وتعالى، مش موجود في الشريعة الأمر بأن تزوجوا كي تحافظوا على النسل الإنساني. لماذا؟ لأن أصلا هذا سوف يحصل حتى لو لم يقصده أحد عن طريق تسليط الشهوة على كل إنسان، فبالتالي يسعى تحت سياط الشهوة إلى تحقيق هذا الهدف. لكن من يفعل ذلك إلا القليل، يعني من ناحية إيه؟ أنه يفعل هذا كي يمتد النسل البشري. فغرس في الإنسان بعض الدوافع التي تعينه على البقاء والاستمرار، كالدوافع الاحتياجات الفسيولوجية كالطعام والشراب والشهوة ونحو ذلك. فلم توجد دواع تحرض الناس على فعلها اكتفاء بالدوافع الداخلية، فهي وحدها كافية في الإلحاح على صاحبها كي ينال مراده منها. ولو قدر أن بعض الناس أراد أن يعمل على تقويض مطلوبات النفس وتحريمها كالزواج والطيبات من الطعام، فإن الشارع يمقت فعلهم هذا ويعده جريمة نكرة. فإذا الشرع الشريف يلبي أشواق الفطرة ويحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو حاول أحد أن يحرم الطيبات فإن الشرع يتصدى له ويمقت منه هذا الفعل ويعده جريمة نكراء كما هو معلوم. فإذا الأفعال التي توافق الدوافع الطبيعية داخل الإنسان الشرع لم يهتم كثيرا بإيه؟ بتحريض الناس عليها اكتفاء بالإيه؟ بالدوافع الفطرية. يعني نجد مثلا غريزة الأمومة أو الأبوة لأنها موجودة في الإنسان السوي، ما فيش تكليف في الشرع أن الأباء يبروا الأبناء اكتفاء بالفطرة، أن كل أب سوي أو أم سوية تبذل وتضحي وترحم أولادها. فما وجدنا إلا أمرا شاملا عاما اللي هو إيه؟ هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لكن على الخصوص لم يرد. لكن ورد حث الأبناء على بر الأباء العكس، لكن الفطرة الأبوة والأمومة موجودة في الإنسان، فذلك لم يلح الشرع على تكليف الناس بها اكتفاء بالدافع الفطري. أيضا في أشياء الإنسان ينفر منها طبعا كالنجاسات والروائح الخبيثة، فأي إنسان سوي أيضا ينفر منها طبعا، وبالتالي لم يهتم الشرع بأن يقولنا حرام أن تأكلوا الطين أو تأكلوا النجاسة أو هل هذا يحصل، وإنما لأن النفور الطبيعي كاف. أما الأفعال التي تكرهها النفوس وتنفر منها والشارع يريد من الإنسان تحقيقها والقيام بها، مثل القتال في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن هذا ينافي غريزة حب البقاء التي موجودة في كل إنسان، فبالتالي هنا يحصل التصادم بين الأمرين. فالشارع هنا في هذه الحالة يقيم من المرغبات والدوافع ما يؤذ الناس أذى إلى فعلها. يقول: أما الأفعال التي تكرهها النفوس وتنفر منها والشارع يريد من الإنسان تحقيقها والقيام بها، فإن الشارع يحدث لها من الدواعي بمقدار كراهيته لها ونفارها منها. ويكفي أن نعود إلى كتب الترغيب والترهيب لنعلم ما أعده الله للذين يؤدون الواجبات ويكثرون من المستحبات من أجر عظيم وجزاء كريم عندما تسمع به القلوب وتعيه، فإنه يستهويها ويملك عليها أمرها، فلا تملك إلا أن تندفع إلى تحقيق ما طلب منها. والناظر في سير الصالحين من هذه الأمة يعجب من صبرهم على البأساء والضراء وبذل أنفسهم في سبيل الله، لا يرهبون الردى ولا يقيمون وزنا للأواء والآلام. يعجب الناظر من صبرهم على السهر الطويل يصلون ويستغفرون، ومن بذلهم الكثير والقليل لا يطلبون جزاء ولا شكورا، ومن امتناعهم عن محبوبات النفوس صائمين في شهور الحر ذات النهار الطويل. وما ذلك إلا لأنهم علموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لمن استقام على شرعه، فلم يجدوا سبيلا إلا في القيام بما أراد الله منهم مريدين نيل وعد الله عز وجل. الشخص الذي يحج ويبذل الأموال الطائلة الآن لمافيا الحجاج، المافيا التي تتاجر بآلام الحجاج وبأموالهم، وهم ما يريدون إلا العبادة ابتغاء وجه الله أو إقامة فرض الإسلام مثلا، ومع ذلك تجد الإنسان يفارق أهله وأولاده ويدبر هذه الأموال ويسافر في بلاد شديدة الحر لا فيها زرع ولا فيها كذا، بواد غير ذي زرع، فما الذي يدفعه إلى ذلك كله وهو يبذل ويبذل ويبذل إلا يقينه بأن هناك عائدا يعود عليه وأنه لا يخسر الأموال بل هو يكسب أضعافها إذا نال ثواب الله سبحانه وتعالى والعتق من النيران وغفران السيئات والثواب العظيم الجزيل الذي يناله في الحج، وهكذا في كل عمل. ولذلك جاء في الحديث أجرك على قدر نفقتك ونصبك، فهذا مما يهون على الإنسان المشقة التي يلقاه في أي عبادة، في مشقة وفي نصب وفي بذل أموال أو تعب أبدان أو نحو ذلك، فلولا وجود الغاية من وراء هذا وأنه يريد وجه الله ويريد الثواب الذي أعده الله لمن يفعل ذلك لمن دفع إلى فعل هذه القربة. يقول ولقد رأينا الشارع يزيد من الدواعي والترغيب بما يوازي الدواعي الكبيرة التي تدعو إليها النفس والشيطان، بحيث يمنع النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يحسن القبائح للإنسان من السيطرة على قلب الإنسان ولبه، بحيث تكون الغلبة لهما. الأشياء التي النفوس مثلا تميل إليها كالشهوة مثلا أو الفاحشة، فبجانب الشرع يفتح باب الحلال لكنه يوصد باب الحرام، الشيطان يؤزه إلى الحرام ونفس الأمارة بالسوء أيضا تدفعه نحوه. فلذلك أقام الشارع من الزواجر والرادعات عن الوقوع في أسر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء عن طريق الترهيب وترتيب العقوبات على فعل ما حرم الله تبارك وتعالى. وأشنع العقوبات مثلا الرجم بالحجارة للزاني المحصن، لماذا؟ لأن لقوة الدافع، فبالتالي كانت الزواجر والمرهبات أشد في الجانب الآخر حتى يحرر الإنسان من هذه الأشياء. فالأعمال التي تنفر منها النفوس ويشق القيام بها عند بني الإنسان يقيم الله لها الدواعي التي تجعلها خفيفة على النفوس تسعى إليها عن رضا وطواعية. وتخيل أي عبادة أيضا في مثل هذا الصيام مثلا في يوم حر طويل، ويمكن أنه يختبئ ويفطر دون أن يحس أحد، لكن إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، فلولا الغاية والهدف الذي يسعى إليه لما صبر على هذه الأشياء، على قيام الليل وعلى صيام النهار. وهذا منهج بين لمن استقرأ نصوص الكتاب والسنة. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بالتبشير والإنذار قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين فقال عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بعدما أوضح الدكتور حفظ الله تعالى أهمية الغاية وعظيم خطرها شرع في الفصل الأول وهو الغاية التي تتوجه إليها مقاصد المكلفين. يقول غاية المكلف في عبادته غاية واحدة، فالمقاصد التي يقصدها المكلفون بالعبادة تنحصر في مقصد واحد، هدف واحد فقط لا غير، هو قصد الله دون سواه. فالعمل الذي لا يتوجه به إلى الله ليس له قيمة. ومن يستقرئ نصوص الكتاب والسنة يعلم أن هذا هو القصد الوحيد الذي يرتضيه الإسلام. فأول أمر في كتاب الله عز وجل هو ما تضمنته هذه الآية الكريمة، أول صيغة أمر في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص، يعني إرادة الله هي غاية المكلف، فالغاية تنحصر في مقصد واحد هو أن تقصد الله دون سواه، أن تريد الله من عملك عز وجل. هذا القصد اللي هو قصد الله دون من سواه ماذا يسميه القرآن الكريم؟ يسميه الإخلاص، إخلاص القصد والنية لوجه الله تبارك وتعالى. والإخلاص لا يراد به التوجه إلى الله في عمل من الأعمال، بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الله وحده دون سواه، فلا يقصد بعبادته ملكا ولا ملكا ولا يعبد شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا. الإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحده كما يتوجه بالأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال كلها تكون لوجه الله. والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به الرسل أجمعين. الغاية واحدة، إرادة الله سبحانه وتعالى عن طريق عبادته وحده لا شريك له. والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به الرسل أجمعين، فكان محور دعوتهم ولبها، وهو الدين الذي طالبت به الرسل الأمم التي أرسلت إليها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي اعبدوني وحدي. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتعريفات العلماء للإخلاص متقاربة، مدارها على قصد الله بالعبادة دون سواه. يقول الراغب في مفرداته الإخلاص التعري عما دون الله. وعرفه أبو القاسم القشيري بأنه أي الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق واكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في موضع آخر يصح أن يقال الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وعرفه العز بن عبد السلام قائلا الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. وقال الحارث المحاسبي الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الرب. وقال سهل بن عبد الله الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. وقال الغزالي وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض، الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. ومدار الإخلاص في كتب اللغة على الصفاء والتميز عن الأوشاب التي تخالط الشيء. يقال هذا الشيء خالص لك، أي لا يشاركك فيه غيرك. وتطلق العرب الإخلاص على الزبد إذا خلص من اللبن والثفل. والخلاص في لغة العرب ما أخلصته النار من الذهب والفضة. والخالص من الألوان عندهم ما صفى ونصع، ويقولون خالصه في العشرة أي صافاه. وجاءت هذه المعاني في الكتاب الكريم، يقول تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي لا يخالطه دم ولا روث. والمراد بقوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني إخوة يوسف انفردوا وتميزوا عمن سواهم. وهو المراد بقوله تعالى خالصة لذكورنا فيما حكاه عن المشركين، أي لا يشركهم الإناث. وقال تعالى في الزينة والطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني يوم القيامة لا يشركهم فيها الكفار. ومن هنا نرى أن بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تناسبا وتوافقا. فالإخلاص يهدف إلى تخليص القصد المتوجه إلى الله تعالى من الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه ويخالطه، بحيث يتصفى القصد لله عز وجل دون سواه في جميع العبادات. ثم يناقش بعد ذلك شدة الإخلاص وصعوبته، فيقول الصدق في الإخلاص من أشق الأمور على النفوس، وهذه المشقة لا يعاني منها عوام الناس ودهماؤهم دون العلماء والأئمة، بل كثير من العلماء والصالحين لاقوا هذه المعاناة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، إنها تتقلب علي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر في قسمه أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب كما في البخاري. فالقلوب كثيرة التقلب والتحول في قصودها ونياتها، ومن شاء أن يعلم ذلك فلينظر إلى تحول قصده ووجهته في مدى ساعة واحدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. والسبب في تقلب القلوب يعود إلى كثرة الواردات التي ترد على القلوب، والقلب كما يقول سهل بن عبد الله رقيق تؤثر فيه الخطرات. وقد عد الحارث المحاسبي الواردات التي ترد على القلب على ثلاثة معان: الأول تنبيه من الرحمن، الثاني تزيين الشيطان ونزغه ووسوسته، أما الثالث فهي النفس الأمارة بالسوء. يبقى هذه هي الواردات التي ترد وتصل إلى القلب. الأول تنبيه من الرحمن، ففي الحديث من يرد الله به خيرا يجعل له واعظا من قلبه، وفي الحديث الآخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم. ويرى المحاسبي أن واعظ الله يتحقق في قلب المسلم بأن يحدث الله الخاطر ببال عبده وينشئه في قلبه، أو بأن يأمر الملك بفعل ذلك. إذن هذا هو الوارد الأول، واعظ الله في قلب كل مسلم. أما الوارد الثاني فتزيين الشيطان ونزغه ووسوسته. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفزع إلى الله مستجيرا من نزغات الشيطان. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأخبر سبحانه أن الشيطان يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والشيطان عنده القدرة على أن يخالط القلب ويصل إليه، ففي الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس للإنسان بالشر، فإذا ذكر العبد ربه اختفى الشيطان وهرب. والشيطان يزين المعاصي والآثام للعبد ويحركه إلى فعلها. يقول تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تحركهم إلى المعاصي والآثام تحريكا. وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وبين الله شيئا من سبل الشيطان في الوسوسة والتزيين والإضلال. قال تعالى في الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه فهجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. ومن حكمة الله تعالى أن جعل قلوب العباد ميدان حرب وصراع، فالقلب يتعاوره ملك وشيطان، هذا يلم به مرة وهذا يلم به أخرى. يقول تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فالله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي الحديث إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالموعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يقول ابن القيم معقبا على هذا الحديث: فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره. يبقى الملك والشيطان يتعاقبان على القلب كما يتعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، نشاط الشيطان أقوى وأطول من نشاط الملك. وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه كله نهارا وآخر بضده. وقال الحسن البصري: وإنما هما همان يجولان في القلب، هم من الله وهم من العدو، فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله أمضاه وما كان من عدوه جاهده. والشيطان إنما يصارع ليملك القلب ويستولي عليه فيفسده، وبفساده يفسد الجسد كله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. فالشيطان كما يقول ابن القيم يسحر العقل حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من العمل الذي هو أنفع الأشياء حتى يخيل إليه أنه يضره، فلا إله إلا الله. كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال بين القلب وبين الإيمان والإسلام والإحسان، وكم جلى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك. أما الوارد الثالث الذي يرد على القلب ويؤثر فيه، فيقول: والجهة الثالثة التي تؤثر في القلب بوارداتها كما يرى المحاسبي النفس، فالنفس أمارة بالسوء تدعو إلى الطغيان وتأمر بالشر، إن النفس لأمارة بالسوء. وقال نبي الله يعقوب لأبنائه عندما زعموا أن الذئب أكل يوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال تعالى في حق ابن آدم الذي قتل أخاه: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ومركب النفس الأمارة بالسوء الهوى والشهوات، فالمسلم لا ينجو إلا بمجاهدة الهوى ومصارعته. فهذه الثلاثة ترد على القلب، يبقى التنبيه من الله أو الواردات الشيطانية أو النفس الأمارة بالسوء، فهذه الثلاثة ترد على القلب. فيحتاج العبد أن يكون يقظا دائما يردع نفسه عن هواها، ويكبح زمام النفس الأمارة بالسوء، ويعد العدة دائما لمحاربة عدوه الشيطان ومصارعته بالأسلحة التي عرفه الله بها من الذكر والتلاوة والعبادة ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى كما قال: ألا يعلم من خلق، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فممن يدخل في قول تعالى من خلق الإنسان والشيطان، طبيعة هذا الإنسان يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يأتي الوحي لإصلاحها. طبيعة الشيطان عرفنا الله بها حتى لا نهدر طاقاتنا في محاولة اكتشافها واستكناهها. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان نوع نادر من الأعداء، يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالأعداء ممكن إنسان بعض الأعداء يكسبهم ويعني يكسر ثورة عداوتهم عن طريق الإيه؟ أن يحسن إليه، أن يفر منه، أن يعقد معه معاقدات إيه؟ صلح وعهد ونحو ذلك. أما الشيطان فلا سبيل إطلاقا، إذا أحسنت إليه لا يمكن أن يغير موقفه منك. لو عملت معه معاهدة صلح وكف أذى لا يمكن أن يفي بذلك ولا أن يصلح معه ذلك. احتمال الوحيد فقط الذي لا ثاني له مع الشيطان هو أن تتخذه عدوا، لأنه أقسم على الكيد لهذا النوع البشري، أقسم على ذلك وتوعد، وللأسف الشهيد هو يوفي بقسمه فيما نراه الآن من أحوال البشر، إعراض عن الإسلام ومحاربة لهذا الدين والصد عن سبيل الله ونحو ذلك، فهو يوفي وجنوده يعملون ليلة نهار. الله سبحانه وتعالى بصرنا بهذا بحيث أن لا يوجد حل إطلاقا مع الشيطان إلا إعلان العداوة له والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتعوذ به من كيده. أما الشيطان فليس كأي عدو آخر، يمكن يحصل معاه إذا أحسنت إليه يخفف من شره، أو إذا اتقيته أو حاولت أن تبتعد عنه، أو إذا يعني عملت معه معاهدة أو اتفاق على أنه يكف شره عنك. لا يصلح إطلاقا مع الشيطان غير الحل الوحيد وهو أن تتخذ عدوا. لذلك انحصر تحذير الله سبحانه وتعالى البشر من الشيطان بأنه قال إن الشيطان لكم عدو والله أعلم من خلق، فهو يعرف حقيقة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نكتفي بهذا القدر، كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.